المرة.

Oh. فشاربون عليه من الحميد فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أترأيتم ما تمنون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون الفجاء لجعلناه حطاما قلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون